من لدن إبراهيم الخليل، ولهذا جمعوا له عليه هناك السلام. ولهذا جمعوا له هناك كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم نعم. فدل على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم. نعم، اللهم صل وسلم عليه، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. هناك قال يعني من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني أن بينهما مسجد أوسط أو أدنى. نعم، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، آخر مسجد بناه نبي هو هذا المسجد، اللهم صل وسلم عليه. يعني فيه حسب نعم المفهوم أن هناك مسجد أدنى من المسجد الحرام، أن هناك مسجد أوسط نعم إلى المسجد الأقصى. نعم. وقوله الذي باركنا حوله، أي في الزروع والثمار، لنريه أي محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، من آياتنا أي العظام، كما قال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وقوله إنه هو السميع البصير، أي السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم، مصدقهم ومكذبهم، البصير بهم، فيعطي كلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة. سبحانه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء. رواية أنس بن مالك. قال الإمام أبو عبد الله البخاري قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتى بطست من ذهب فيه ثور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغائده، يعني عروق حلقه، ثم أطبقه ولغابيبة يعني عروق حلقه. نعم. ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: يعني قال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلا به، يستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم يعلمهم. نعم. ووجد في السماء الدنيا آدم

إلى ربها ناظرة من النظر بالعيان بالأبصار. ويقول بعض العلماء إن هذه الخلقة في الحياة الدنيا للفناء، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي، أما إعادة الخلق في الآخرة فللبقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم يا شيخ. الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة. قلت أنه أولى منها أن تكون الرؤية المنفية هي الرؤية بالعيان، أما الرؤية المثبتة فهي الرؤية بالفؤاد بالقلب، رأى ربه بقلبه بفؤاده. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة، فإن أبا ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. نور أنا أراه. نعم. يعني هل رأيت ربك ببصرك بعيان، يعني نعم بالعيان؟ قال: نور أنا أراه. نعم. وفي رواية رأيت نورا. رأيت نورا. نعم. أخرجه مسلم رحمه الله. نعم. وقوله: ثم دنا فتدلى، إنما هو جبريل عليه السلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وعن ابن مسعود رضي الله عنه، وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا حسن بن موسى، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. قال جبريل: أصبت الفطرة. قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: قد أرسل إلي. ففتح لنا، فإذا أنا بآدم، فرحب ودعا لي بخير. بالخير. بالخير. نعم. ثم خرج. ثم عرج بنا. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية. أو عرج بنا إلى السماء الثانية. نعم. فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قيل له: من أنت؟ نعم. قال جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل: وقد أرسل إلي؟ قال: قد أرسل إلي. ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة يحيى وعيسى، فرحبا بي ودعا لي بخير. إلى أن يحيى ابن خالة عيسى، وعيسى ابن خالة يحيى، ابني الخالة. نعم. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ فقال جبريل، فقيل: ومن معك؟ فقال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل: وقد أرسل إلي؟ قال: قد أرسل إلي. ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ فقال جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل: قد أرسل إلي؟ قال: قد بعث إلي. ففتح الباب،

مسرجا ملجما ليركبه، فاستصعب علي، فقال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ نعم. فوالله ما ركبك قط أكرم على الله منه. قال: فارفض عرقا. ورواه الترمذي عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديثي. لعلك تقف هنا ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز الإحرام من المدينة أو من آبار علي ذي الحليفة؟ من آبار علي يا أخي ذي الحليفة، الإحرام عقد النية من آبار علي، لكن أنت في الفندق تغتسل، يعني تأخذ ما تحتاج إلى أخذه من المباح، من الشعر، يعني الأخذ المباح، حلق العانة وقص الشارب ونتف الأبط، أما اللحية فلا يجوز حلقها لا في يعني وقت الإحرام ولا قبله ولا بعده.